السلام عليكم يا أحبائي. وعليك السلام يا عم. هل أنتما متخاصمان مع أنس يا هاجر ومالك؟ ما بكما لا تتحدثان معه؟ لا يا عمي، لسنا متخاصمين. لا أدري ما به أنس يا عمي، فمنذ الصباح وهو حزين، ولقد حاولنا أن نضحكه دون جدوى. كيف حالك يا أنس؟ ولما تبدو حزينا؟ الحمد لله، لقد خرج أبي أمس في تجارة إلى الشام، ولن أراه مدة طويلة. لا تحزن يا أنس، وعليك بالصبر، فإن الله وعد الصابرين بالثواب العظيم. سأخبركم كيف احتمل نبينا العظيم أشد الصعاب وبقي صابرا مؤمنا بأن الله عز وجل لا ينسى عبده. كان المشركون يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بني هاشم أهل رسولنا الكريم قرروا حمايته جميعا، لأن في ذلك إهانة لهم، إلا أبا لهب عم الرسول، فاجتمع زعماء قريش من جديد ليمكروا ويخططوا. إذن فقد قرر بنو هاشم حماية محمد ومنعونا من التخلص منه، فلننتقم منهم جميعا ولنضرب عليهم حصارا شديدا، فنحاصر من أسلم منهم ومن لم يسلم. نعم، ليموتوا جوعا، لن يشتري منهم أحد، ولن يبيعهم أو يتزوج منهم، وعلى كل القبائل أن تقاطعهم. فلنكتب وثيقة بهذا العهد توقع عليها كل قبائل مكة، ولنضعها في الكعبة، وهكذا تظل الوثيقة تذكر قبائل مكة بالعهد الذي قطعوه. واستمر الحصار 3 سنوات، عانى فيها المسلمون مع بني هاشم كثيرا، ولم يستطع الآباء إحضار الطعام لأطفالهم، فاضطروا إلى أن يطعموهم الحشائش وأوراق الأشجار لكي لا يموتوا من الجوع. وصار النبي وأصحابه يربطون الحجارة على بطونهم من شدة ألم الجوع الذي أصابهم، لكن إيمانهم كان قويا، فالله معهم. وبعد مدة من المعاناة بدأ بعض أبناء قريش يرسلون الطعام خفية لبني هاشم وللمسلمين، فأخلاق العرب وحميتهم جعلتهم يشعرون بالعار لما فعلوه، كما أنهم كانوا يخشون من أن تذكرهم العرب بالسوء وبقطع الرحم، فلم يفعل أحد من قبل ما فعلته قريش بأبنائها. فقد بدأ الناس يغضبون، وازداد حديثهم عن هذا الفعل المنكر الذي استمر 3 سنوات، حتى جاء ذلك اليوم الذي ذهب فيه أبو طالب إلى قادة قريش في ندوة الحرم. يقول محمد بن أخي: إن الله قد سلط الأرض على وثيقتكم فأكلتها كلها، ولم تترك فيها سوى اسم الله عز وجل، فإن صح ذلك فعليكم أن توقفوا حصاركم علينا، فهو باطل. ها؟ الأرض أكلت الوثيقة؟ هل جننت يا أبا طالب؟ هو لم يبقى إلا اسم الله. لتحضروا الوثيقة لنرى، فإن كان محمد صادقا ترفع عنا هذا الحصار الجائر، وإن كان غير ذلك أسلمكم محمدا وافعلوا به ما شئتم. لقد رضينا، أخيرا سنتمكن من إظهار كذب محمد وسننتقم منه. لقد صدق محمد، لقد أكلت الأرض الوثيقة إلا باسمك اللهم. ساحر، ساحر، محمد ساحر، انظروا، أرأيتم؟ هذا هو سحره، ساحر في مكة، محمد ساحر. إن انتهى حصار المسلمين الذي استمر 3 سنوات. عانى فيها المسلمون أشد المعاناة، وعادت حياتهم طبيعية. ومع ذلك كانت السنة التالية من أصعب السنين وأكثرها إيلاما لنبينا الحبيب. فما كاد الرسول يجتاز محنة الحصار حتى توفيت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، كما توفي عمه أبو طالب. لم يعد هناك أحد من كبار مكة يحمي رسول الله ويدافع عنه أمام مكائد زعماء قريش الذين زادوا الضغط عليه، وأصبحت حياة المسلمين في مكة أصعب، حتى راح النبي يبحث عن مكان آخر آمن يحتمي فيه المسلمون، إلى أن وقع اختياره على الطائف، فهاجر إليها ليدعو أهلها إلى الإسلام، ولعلها تكون مكانا آمنا. وقد كانت رحلة شاقة، فالطائف تبعد عن مكة مسيرة بضعة أيام. واصطحب معه في رحلته زيد بن حارثة، ومكث في أهل الطائف يدعوهم 10 أيام، ولكن لم يسلم منهم أحد، بل كانوا يطردونه ويطلبون منه الرحيل. فلما أراد الخروج أرسلوا أولادهم وسفهاءهم فرجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، وزيد بن حارثة رضي الله عنه يحميه بنفسه حتى شجوا رأسه. لقد أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نزل جبريل عليه السلام إلى نبينا الحبيب وأخبره أن الله عز وجل قد بعث إليه بملك الجبال الذي قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان حول الطائف. لكن رسول الله رحيم بالناس، لا يحب لهم إلا الخير، فقد عفى عنهم وقال لملك الجبال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلم يقبل رسولنا الرحيم أن يهلك هؤلاء القوم انتقاما له، بل دعا ربه أن يخرج من أولادهم أناسا أتقياء مؤمنين. وبالرغم من كل هذا العذاب الذي أصاب رسولنا، فإنه لم ييأس من رحمة الله وظل رحيما بالناس، فأهداه الله عز وجل هدية رائعة. كانت تلك الهدية معجزة عظيمة وقعت للنبي في ليلة 27 من رجب، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل ومعه البراق، وهو دابة سريعة جدا. ركبها النبي وانطلقت به إلى المسجد الأقصى في القدس بلمح البصر. فلما بلغ نبينا المسجد الأقصى جمع له الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السماء 7 ونال شرف لقاء ربه عز وجل. وفي تلك الرحلة العظيمة فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين 5 مرات كل يوم، وقد سميت هذه الحادثة بحادثة الإسراء والمعراج. وعندما عاد محمد صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج أخبر قومه بما حصل له، فلم يصدقوه، بل راحوا يسخرون منه ويتعجبون مما يقول: هل سمعتم ما قاله محمد عن رحلته إلى القدس في ليلة واحدة؟ ألم يعلم محمد أن الرحلة إلى القدس تستغرق أسابيع طويلة؟ لكنه وصف القدس بتفاصيل دقيقة، ونحن نعلم أنه لم يزرها من قبل قط. ساحر كذاب، ما أدراكم؟ ربما سأل أحدا من الذين زاروا القدس في رحلات التجارة. لقد زعم محمد أنه رأى في طريق عودته قافلة ووصفها لنا، فلننتظر وصول قافلة محمد إن وصلت. وعندها سيعلم الناس كم كان كاذبا. سيشعر الذين اتبعوه بالخزي ويتركونه. قال إنهم سيصلون مع غروب الشمس، وها قد اقترب الغروب ولم يأتي أحد بعد. سننتظر يا محمد. سننتظر حتى غروب الشمس، وبعدها سترى. انظروا أيها الناس، انظروا، لقد وصلت قافلة، إنها القافلة التي وصفها محمد. بحق هبل، كيف استطاع أن يعلم بأمر هذه القافلة؟ كم أتمنى أن أقتله وأرتاح منه. ألم أقل لكم إنه ساحر؟ هذا الرجل لا يدري ما يقول. لم يكن لأبي لهب وأبي جهل أن يؤمنا بنبينا مهما حدث، فقد أعماهما الحقد والغرور وطبع على قلبيهما، فما كانا يقتنعان بأي معجزة. وهكذا زال بعض الحزن عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة التي كانت هدية له من ربه عز وجل. والآن يا أنس، ماذا يا عماه؟ أرأيت يا عزيزي كيف كافأ الله عز وجل نبينا الحبيب بهذه الهدية العظيمة؟ لأنه صبر واحتمل ما لاقاه من صعاب؟ قل لي الآن، ألا تزال حزينا على فراق والدك؟ لا لا يا عمي، أبدا لم أعد حزينا وسأصبر، لأن الله يجزي الصابرين خيرا. أحسنت يا أنس، واعلم أن الله لن ينسى أحدا من عباده. في المرة القادمة سأكمل وأخبركم عن هجرة المسلمين إلى مدينة يثرب، مدينتكم. أعدكم أنه سيكون أمرا رائعا. رائع، أخيرا ستخبرنا عن المدينة المنورة.